يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إن شاء الله عز وجل أنا لم أطيل، إنما أقص على حضراتكم قصة نتعلم فيها كيفية هؤلاء الأقوام وكيف كانوا. يقول العلماء: كان في بلاد خراسان رجل من الأشراف، والأشراف اللي هم من عم حامي، الأشراف اللي هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمتد نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا النسب لم ينفع. فلقد كان هذا الرجل سكيرا أربيدا يجاهر الله تبارك وتعالى بالمعاصي ليلا ونهارا، وهذا النسب لن ينفعه عند ربه، إذ لا ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا القلب السالم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى على عمته قال: يا صفية يا عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الله شيئا. فهذا الرجل الذي كان من الأشراف كان رجلا سكيرا أربيدا، وكان قومه يهجرونه ويبتعدون عنه، وفي المقابل كان هناك عبد أسود حبشي كان مولا من الموالي، إلا أن العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى كانت عامرة، فألقى الله تبارك وتعالى حب هذا العبد في قلوب الناس، فكرموه وبجلوه وقدموه وأعلوا قدره ومكانته. وفي يوم من الأيام خرج هذا العبد وهذا المولى متجها من بيته إلى المسجد، فالتف الناس من حوله ينهلون من علمه ويتلمسون من بركته، هذا يستبكيه وهذا يسأله وهذا يستنصحه. قال: وبينما هم في الطريق إذ وقف أمامهم ذلكم الشريف، الرجل اللي هو إيه؟ الرجل اللي هو من الأشراف، فوقف أمامه وسبه وشتمه وأوقفه. خلاص خلاص، أعدت خلاص خلاص، ما تتعبش نفسك، والله هتتعبك على الله، هتتعبك على الله. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوقف أمامه وسبه وشتمه، ثم قال له: يا أسود المحافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهان وأنت تعان، وأذل وأنت تجل. بيقول له: هي هو حصل الدنيا ماشية بالعكس ولا إيه؟ هو خلاص ما عادش إلا أنت؟ الناس يقدموك ويبجلوك ويكرموك وأنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون بي هكذا؟ يا أسود المحافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نسلي من الأشراف، أهان ويتعامل فيه اللي ما يتعاملش، وأنت تعان، وأذل وأنت تجل. قال: فهم الناس بضربه. أيوة يا عم، أنت رايح فين وبتاع الكلام اللي تعمله. فأوقفهم ذلك العبد وذلكم المولى، قال: لا تكلموه، دعوه، إنما يكرم لأجل جده صلى الله عليه وسلم. قال: هو حد يقول بتلك الثلاثة كان؟ نحن سنكرمه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكلموه، دعوه، إنما يكرم لأجل جده صلى الله عليه وسلم. خلي بالك. قال: وإن فعل ما فعل وإن تعدى حده، عشان خاطر مين؟ الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وقف أمامه العبد الأسود الحبشي وقال له، شوف بقى الراجل هيقول له إيه؟ قال له: بيضت باطني وسودت باطنك، فغلب بياض صدري سواد وجهي فحسنت، وغلب سواد صدرك بياض وجهك فقبحت. بيقول له ده الموضوع كبير، ده هناك علاقة بيني وبين الله تبارك وتعالى. انت زعلان ان انا اسود وحبشي، وزعلان من المكانة التي وصلت اليها، افلا ادلك كيف كان هذه العلاقة وما هي الحال؟ قال بيضت باطني انا وسودت باطنك، بكلمه قال فغلب بياض صدري سواد وجهي فحسنت، وغلب سواد صدرك بياض وجهك فقبحت. قال ثم قال له وأخذت بسيرة أبيك وأخذت بسيرة أبي، فرآني الناس في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معي ما يعمل مع أبيك وعملوا معك ما يعمل مع أبي. بيقول له ده الموضوع كبير، ده فكر إن هي أنساب إن هي يعني عشان ابن فلان وابن علان، قال له لا، أنا أخذت بسيرة أبيك، يعني جده صلى الله عليه وسلم، أخذت بسيرة أبيك يعني اتبعت شرعه ومنهجه وسنته صلى الله عليه وسلم. أما أنت أخذت بسيرة أبيك، اللي هم مين؟ العصاة والكفار إلى آخره، لأنه كانوا يسكرون الأرض، إذا نجاه الله بالمعاصي. قال وأخذت بسيرة أبيك يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت بسيرة أبي، فرآني الناس في سيرة أبي، رأوا شخص محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسنته في الأعمال التي أعملها. قال فرآني الناس في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، ففكروا الموضوع مش شأني، فظنوني ابن أبيك يعني ظنوا أنا الذي من الأشراف الذين يمتد نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوك أنت من الموالي لأنك من العصاة والفجار. قال فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، النتيجة فعملوا معي ما يعمل مع أبيك، يعني من التبجيل والإكرام والاحترام ورفع القدر والشأن والمكانة، فعملوا معي ما يعمل مع أبيك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا معك ما يعمل مع أبي يعني من انحطاط القدر وعدم الاكتراث وعدم الشأن وعدم أن يكون له وكأنه ليس بموجود أصلا. فالذي ينفع عند الله تبارك وتعالى هو القلب السليم. هذا المولى وهذا العبد الحبشي، انظر كيف رفعه الله تبارك وتعالى لما اتبع منهاج النبوة. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى قدم عليه والي من مواليه، قال على من وليت الناس؟ قال وليت ابن عبده. قال من ابن عبده؟ ده عالم يعني قوة ولا رجل ولا شرف ولا ابن صغير. قال له ده عبد مولى من الموالي. قال أمرت مولى من الموالي على الناس؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله. قال عمر أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.